القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنش وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي احنا عارفين ان هذه السهرة مخصصة لعشاق الراديو أصدقاء الراديو انا معايا واحد من أصدقاء الراديو اللي بيحبوا الراديو وبيتأثروا جدا بالراديو حافظين كل حاجة في الراديو حتى أصوات المذيعين عارفينها هو الأستاذ الدكتور عصام عزوز استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي أنا قلت له هنتكلم عن إيه؟ قال لي أنا عايز أتكلم عن أم كلثوم بس دكتور عصام برحب بيك أنا برحب بيكي ويعني أنا أولا مدين في جزء كبير جدا من ثقافتي كان الرافد ليها هو الراديو ودعينا نتفق أن يعني المتعة الروحية في كل الأداب هي الشعر يا سلام. أم كلثوم بتمثل لي سيدة القصيدة العربية مش... ليه اخترت أم كلثوم يعني دونا عن أي مطرب أو مطربة أخرى أيضا مش عايز تتكلم عن أي برنامج غير كل الكلام عن أم كلثوم ليه أولا أم كلثوم كانت تعيش في قلب الحدث مفيش حدث كانت تمر به الأمة العربية إلا وكانت أم كلثوم معبرة عن هذا الحدث بحجم هذا الحدث وأم كلثوم أضافت للغة العربية أم كلثوم هي يعني في فترة من الفترات كان يمر الوطن العربي بأزمات وتمزقات أم كلثوم وحدت الوطن العربي لو قعدنا نتكلم عن أم كلثوم للصبح مش هيقضينا الوقت أم كلثوم كانت ظاهرة لابد أن يتوقف عندها التاريخ وأي واحد يلتمس الوسط الأدبي قبل الوسط الفني لابد أن يمر بمرحلة أم كلثوم أم كلثوم نشأت في بيئة خصبة والبيئة دي كان هو كلنا نشأنا في الريف وانت تعرفي أدي الريف كان غني بالروافد الثقافية أم كلثوم تربت في كتاب القرية أنا واحد من الناس تربيت في كتاب القرية أثر علي تأثيرا كبيرا جدا جدا في استخدام اللغة العربية في كيفية النطق في كيفية التحدث هكذا أم كلثوم كان عندها الإحساس القوي تربت في بيئة خصبة كانت تحضر حلقات الإنشاد الديني كانت تستمع إلى فونغراف العمدة كان والدها من عشاق اللغة العربية أم كلثوم لها تلاوات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم وحشرها سورة الرحمن وفي فيلم معروف طبعا أم كلثوم كانت تقرأ فيه القرآن إزاي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما من ذو ليه ام كلثوم حضرتك معظم المغنيين يعني صعب جدا انك تلاقي واحد غير كلمه في الاغنيه، بالعكس ام كلثوم كانت هي اللي بتختار الاغاني. في كثير من الاغنيات ام كلثوم اختارت عنوان الاغنيه، اختارت الاغنيه، غيرت كثير جدا جدا من الاغنيات. يا سلام. طيب قبل ما نتكلم عن اي حاجه ونتكلم عن المواهب المتعدده اللي انت حكيت لي عنها، عايزين اي اغنيه تختارها لام كلثوم بس لازم يكون في تعقيب. هقول لحضرتك على حاجه. يعني انا فاكر مثلا اعشق حافظ ابراهيم، وحافظ ابراهيم من الشعراء الظرفاء جدا جدا جدا، وشاعر النيل، وحضرتك تعلمي ان حافظ ابراهيم تربى في اسوان وكان بيتربى عند خاله، فحس ان دي بقى هو عبء على خاله، فكتب له: اثقلت عليك مأوتي فانها وهي، وافرح فانني ذاهب متوجه في داهيه. وركب المركب وركب المركب، عشان كده سموه شاعر النيل، ونزل القاهرة. قعد في السيدة زينب، فلقى الناس عمالة تحط الفلوس في صندوق النزور، والراجل محدش بيديله ولا قرش ولا تعريف ولا مليم. فكتب: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات. كان في وقت من الأوقات بعد حرب 48، وكانت مصر تمر بظروف سيئة جدا جدا اقتصادية في كل يعني المجالات. فأم كلثوم كانت تبحث عن أغنية تعبر بها عن عظمة مصر. فقرأت ديوان حافظ إبراهيم ولقت فيه: وقفت عند البيت، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. تخيلي حضرتك قعدت تقرأ في الديوان لحد الساعة 4 الفجر. أربعة الفجر. وتيجي عند البيت: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. على طول راحت متصلة برياض السنباطي وقالت له: دياك لازم تتغنى. وكانت الأغنية اللي هي يعني لا تعبر بس عن عظمة مصر، بل تعبر عن تاريخ وعبق الحضارة المصرية. والغريب أن هذه الأغنية في 67 كانت تذاع بين كل بيان ثوري، بعد كل فاصل تذاع أغنية. والآن بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، ما هو ده حضرتك العظمة في الاختيار. وفي مقولة كمان ظريفة بتقول حضرتك: إذا كان الشعر يعني يعبر عن الوجدان، فلكي يستمر الشعر فلابد أن يغنى، فما بالك إن ده شعر كتبه ناس في قمة المجد، في قمة العظمة، في قمة الشهرة، في قمة الإجادة للغة العربية، في قمة التعبير، وتغنت به يعني حنجرة أم كلثوم أعذب حنجرة، ومصحوبا بقمة وفن وتذوق اللحن، فما بالك هذا الشعر حتى لو كتب بماء الذهب. واللحن ده سجل للإذاعة المصرية. وما زال يعني شوف حضرتك أنت ما بتستعمل الأغنية بتحس بيه. بحس قد إيه مصر عظيمة بصراحة. مصر عظيمة. وحضرتك اللي عايز يعرف عظمة مصر يقرأ تاريخ مصر. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ما رماني رام وراح سليم الأستاذ الدكتور عصام عزوز، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي وواحد من عشاق الراديو. أنا بقى عايز أقول لسادة المستمعين على بعض المواهب اللي عندك. أنا عايز أقول لسادة المستمعين إيه المواهب اللي عندك بالظبط؟ حول حضرتك الحاجة، أولا يعني الطب هي يعني مهنة والعلم له ظروف صعبة، يعني أنت متعاملي مع برنامج العلمي بيبقى جاف شوية، فمعظم اللي بيتعاملوا مع الطب بيحتاجوا إلى حاجة تسمو بالروح، ولا يوجد أسمى من تغذية الروح سوى الأدب. يعني الأدب هو متعة التذوق، متعة الاستماع. زي ما قلت حضرتك الراديو كان رافد من روافد ثقافتي طبعا، وإحنا كنا طلبة في الكلية، وانت عارف حضرتك قد إيه دراسة الطب هي دراسة صعبة، فكان عندنا برامج كده لابد أن أتوقف عندها. يعني شاهد على العصر لعمر بطيشة طبعا، يعني وشاء السميع العليم أن يكون الأستاذ عمر بطيشة من أعز أصدقائي ونلتقي، يعني ودرجة أن كنت أقابله الصبح وأقول له الحلقة اللي جاية إيه ونعرف الحلقة اللي جاية عن إيه، وكنت أسجلها لدرجة أن أنا يعني فوجئت بيه أنه قلت أن عندي حلقات مسجلة ليك مع محمد عبد الوهاب، حلقات قديمة جدا. خطوف الادب من كلام العرب، حلقات مع ام كلثوم. لا هحكي لحضرتك ام كلثوم. خطوف الادب من كلام العرب، يعني هذا البرنامج فيه قمه المتعه، كيف كنت تقرا الشعر، كيف تستمع اليه، كيف تتذوقه. حضرتك على الماشي لصبري سلامه، يعني ده انا كنت قلت صوت صبري سلامه، يعني اجي الساعه 5 ل 5 عشان استمع لصبري سلامه وهي وان شوت. لا ما ينفعش. خلاص النبرة الصوت اتغيرت اكيد يعني. طب بلاش قلت. بص يعني حضرتك، يعني هو الفكره في ان انت احيانا اما بتحب حد بتتقمص شخصيته. انت كنت بتحب استاذ صبري الله يرحمه جدا. يعني انا كنت احب صبري سلامه، ابراهيم عيسى، استاذ عمر بطيشه. يعني الاذاعه فيها يعني قمم من قمم المجد ومستمره بعطائها حتى لا الآن. والجمال ان كل دول برنامج عام، يعني كل دول باذاعه البرنامج. لا انت اللي جمعتيها ولاحظتيها، انا ما لاحظتهاش. لا لاحظتها طبعا. ما فوتش الفرصه دي. هقول لحضرتك على حاجه، يعني هي الموجه الاساسيه في الاذاعه هي موجه البرنامج العام، لابد ان نتفق جميعا. يعني ما هو مؤشر الراديو؟ المؤشر الراديو تقريبا يعني بيبدا من البرنامج العام. يعني اي خلاف في ذلك لا، يعني ما فيش اي جدال فيه. فالبرنامج العام ما زال يعطي الاذاعه وما زال هو قمه المجد في الاذاعه. اكيد اكيد. الأستاذ الدكتور عصام عزوز، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، طبيب عيادة مستشفى. طب وانت بقى مع مرضاك صوت أم كلثوم ما بيأثرش فيك؟ طيب ما انت طرقتي جزء كبير جدا جدا. انا هقول لحضرتك على حاجة، انا سافرت فترة للعمل في الخليج، وكان يعني كنت محظوظ جدا ان التقي بواحد من اساتذتي وهو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محروس، ده رائد من رواد الكبد وجهاز الهضمي في السعودية. وكانت مصادفة غريبة جدا جدا ان هذا الرجل من عشاق ام كلثوم، وما فيش اغنية في مصر الا ما حضرها حفلة ام كلثوم. يعني كان مفيش حفلة ليها الا ما يقول الحفلة دي كانت يوم الخميس بتاريخ كذا وكانت في المسرح الفلاني وحضرها. يعني فاستغربت يعني احنا نلتقي وبعد ما كنا ننتهي من عمل المناظير والكشف على المرضى قد يصل للساعة 2-3 بالليل، نذهب انا هو في طريق من المدينة الى جدة 50-60 كيلو لكي نستمع لأغنية ام كلثوم. وبعد ان انهيت عملي من السعودية وعدت الى القاهرة اهداني هدية لم اكن اتخيلها. هذه الهدية عبارة عن سي دي محطوط عليها 46 اغنية لام كلثوم. أغاني يعني أغاني نادرة مثلا؟ أغاني حضرتك لا تتخيلي قمة الجودة. يعني نادرة ويعني طب إيه على سبيل المثال للحظ؟ يعني على سبيل المثال حضرتك مثلا أغنية أغدا ألقاك. حضرتك بعد نكسة 67 أم كلثوم راحت تزور السودان، ولمست كم الحزن اللي موجود عند الشعب السوداني زي ما موجود في مصر. ما هي السودان ومصر يا بلد، يعني شوف عشان قد ايه الناس تعرف ارتباط مصر بالسودان. ورجعت قابلت صالح جودت وقالت له يا صالح انا عايزه اغني حاجه للسودان تعبيرا عن هذا الاحساس الجميل. فصالح جودت اختار لها 7 دواوين لشعراء سودانيين وخد من كل ديوان قصيده وقال لها ادي 7 قصائد ممكن تاخدي واحده منهم تغني. قالت له اختار لي واحدة. لا لا انا مش عايز ابقى متحيز لحد فاختار انت واحدة. قالت له اختار لي انت واحدة. اداها 7 قصايد وهي خدت 7 قصايد وراح مختار واحدة وعنها. اما قابلته ام كلثوم قالت له عملت ايه يا صالح؟ لا انا اخترت قصيدة بس مش عايز اقول لحضرتك. قالت له لازم تقولي. فقال له والله القصيدة اللي ممكن تغنى هي غدا ألقاك للهادئة. قلت له برافو علي، برافو علي، علي. هي نفس القصيدة اللي قرأت، كان العنوان بتاعها الغد. أم كلثوم غيرتها إلى غدا ألقاك. يعني حتى ما داخل أغنية يعني يا غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدك يا لهف فؤادي، هي غيرت فيها كلمات كثيرة جدا جدا في الأغنية، وغيرت مطلع الأغنية في وجود الهادي أدم، بل حضر الهادي أدم من السودان في كل الأغاني. يعني حتى يعني غير كده حضرتك أنت عارفة حتى على الهواء، يعني مثلا أم كلثوم كانت القصيدة بتحضرها، كلنا نذكر حضرتك أغنية يا ليلة العيد. هذه لما دخل الملك، هذه الأغنية الجميلة، برافو عليك، هذه الأغنية الجميلة كانت بتغني يا ليلة العيد أنستينا وبكرة السعد هيجينا على قدومك يا ليلة العيد، وهي بتقول الكوبليه دخل الملك. فراحت قلب الأغنية من غير الموسيقى متغير، يا ليلة العيد أنستنا وبكرة السعد هيجينا على قدومك في ليلة العيد، من غير ما الموسيقى تتغير. شوفي قد إيه الحرفية، شوفي قد إيه التذوق. يعني لا غيرت حرفية، ما أنت قلتها حرفية طبعا، قبل الحرفية التذوق. يعني قبل الحرفية التذوق، أم كلثوم حتى كان لها مواقف صريفة جدا في التعامل مع الناس، وتشوفي قد إيه هذا المغزى في يعني قد إيه يعني واحد عنده إمكانية اللغة. كان في واحد، طب دكتور عصام معلش غدا ألقاك، لأني أنا كمان يعني يمكن أضعت كلام حضرتك، فلما جيل هادي آدم لمصر كمل، لما جه الهادي ادم لمصر حضر معاها وهي استاذنته، لان ام كلثوم كانت لازم المؤلف يحضر معاها عشان تقول الكلمه دي تقيله عليا، الكلمه دي انا مش هقدر اغنيها. فارحم القلب الذي يسبو اليك فغدا تملكه بين قعدت 20 سنة. يعني أم كلثوم اديها الأغنية ما تقول له لازم أغير فيها كلمات، فأقول لها لا، هو كان حاسس بعظمته عشان الربيع، حاسس كان الربيع قبل الربيع أغاني كتير، الربيع كان ثالث أغنية يعني كان حاسس بعظمته، فكتب عنه الشاعر الذي يرفض أم كلثوم أن تغني له إما أن أكون مجنونا أو مغرورا. وفي عام 26 كتب واعترف في أخبار اليوم أنني كنت مجنونا ومغرورا، ولو لم أكن مجنونا ومغرورا لتغنت أم كلثوم بكلماتي منذ 20 عاما. وكانت ثالث أغنية يقدمها لأم كلثوم أنساك. أم كلثوم لما ادها الأغنية قلت له دي عبارة عن رواية من الفصل الثاني، لابد أن يكون لها مقدمة. وكتب أنساك يا كلام أنساك يا سلام. يعني شوف قالت له لا تنفعش أن أنا أروح داخلة كده، دي رواية في الفصل الثاني لازم تكتب لي مقدمة. I'm bored. حب تاني فين؟ واعمل في حبك ايه؟ واحب تاني ليه؟ واقول لقلبي ايه؟ واحب تاني ليه؟ واعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل. يعني دكتور عصام ده انت حافظ خطوات ام كلثوم خطوه خطوه. لا يعني بص حضرتك، يعني قد ايه الفنان كان حرفي، كان متذوق للغه، كان يجيد ادواته، وكانت عباره عن منظومه. ما ينفعش الفنان من دون مؤلف، ما ينفعش الفنان من دون ملحن. في الحياه العامه كان ام كلثوم لها مواقف ظريفه جدا. هل تعلمي ان كان الفرقه الموسيقيه بتمر عليها بالليل ويشوفوا البدله بتاعتها، تقول له البدله لا دي كذا، لا غير البدله بالليل قبل ما تشوف الصبح في الفرقه الموسيقيه. لدرجه ان حد بيعدي عليها فقال لها البدله دي لا كويسه، قال لها حس ان هو بتقول له كده يعني ايه رد فعل يعني، فقال لها مش حس ان هي واسعه شويه، قالت له روح ربنا ضايقها عليك. انا خدت الظل جدا. ده بالعكس يعني حضرتك شوفي، يعني ام كلثوم طبعا معروفه انها سومه، ففي حد من جيران ام كلثوم كان بيتمنى بس ان ام كلثوم اول ما تخرج من الفيلا كده تقابل حد يخرج عشان بس ايه يشوفها يعني. في الناس كانوا اجانب جايين يزوروا ام كلثوم، فوقف الصف، فهي عماله تعرفه ده الاستاذ احمد ده الاستاذ محمد، فجت عنده قالت لهم ده جرسومه. فهي كانت هنا كنايه يعني، اي معنى كانت تقصده جرسومه. فهي كان اي معنى كانت تقصده جدا جدا يعني جدا يعني. احنا كنا بندرس حضرتك في الادب انت عارفه حاجه اسمها ايه، يعني الاستعاره المكنيه الاستعاره التسريحيه. المسار الوحيد على الاستعاره المستمره ان المزال لسه فيها الخيال ممتد، من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكره والوقت بدري. ما تلاقيش حد هيقول مثال بهذا الاستمراريه في الخيال بهذا مش رأي الحبيب. غير رأي الحبيب. ام كلثوم لما غنت سيره الحب، بعد ما غنت الاغنيه لم تكن تتخيل هذا الابهار بالمعنى. فبعد ما غنت يعني وهي قاعده قالت يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه. قالت ايه بقى؟ شوف ام كلثوم قالت فيه ايه. يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، شوف ام كلثوم قالت فيه ايه. شوف انا بحسبك بتسالني. شوف ام كلثوم هي قالت بعد الاغنيه والله. طبعا من كتر الانسجام ووصلت رساله بسمعت في حفله يعني في الفاصل يعني. شوف قد ايه انها وصلت بمرحله من السمو، من الرقي، من التعامل مع الروح، من امكانيه اللغه، من التذوق. وقالت يا اللي ظلمت الحب وعدت وقلت وشوف وعدت وقلت عليه، شوف ام كلثوم قالت فيه. طيب دكتور عصام عزوز استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي، انا عايزه اوضح للساده المستمعين، انت جايب لي يعني حاجات مكتوبه كتير قوي عن ام كلثوم وانت بايدك بخطك كاتب حاجات، فبقول لك ده انت خطك حلو جدا، قلت لي ده انا كمان خطاط واخد جوائز يعني بسم الله ما شاء الله، يعني غير ان انت يعني دارس وطبيب خلاص دي طبيب دي معروفه يعني وبتلقي شعر وحافظ حاجات كتير جدا جدا في الادب وخطاط كمان حاجه جميله قوي. طب وانت بتخطط بقى وبتعمل حاجات دي ما كتبتش حاجه عن ام كلثوم؟ اولا اي حد نشأ في الكتاب قريه. انت منين اساسا يا دكتور؟ بلد قريه اسمها مرصفه تتبع مركز بنها محافظه القليوبيه. هذه القريه كان في بداية الستينيات والخمسينيات تلت علماء الأزهر من هذه القرية. ونحن عندنا في البلد كده لقب اسم المرصفي. هذا اللقب غير مسموح لحد ان كان يكتبه في آخر اسمه إلا وأنه يعتبر شهادة يعني تعادل درجة الدكتوراه. فكان من يكتب المرصفي هو رجل عالم شيخ زواق. فتربينا في كتاب القرية للتعليم والحفظ القرآن الكريم. جزء كبير جدا وانت في الكتاب ازاي تحسني خطك. انا تأثرت بمقولة للامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الخط الجميل يزيد الحق وضوحا، وعليكم بحسن الخط فانه من مفاتيح الرزق. مش عايز اقول لحضرتك ان انا وانا كنت طالب في اعدادي وثانوي كنت بكتب اللوحات واتقاضى عليها اجر بسيط، كنت اعتبر ده مدخل من مفاتيح الرزق. بل انني في فتره من فترات الدراسه اثناء الكليه في دراسه في طب عين شمس سافرت الى احدى الدول العربيه وكنت اشتغل خطاطا. ده غير السعوديه؟ غير السعوديه، ده كانت العراق. وكنت اشتغل خطاط وبكتب النعي، وحصل موقف ما نساهوش في العراق ظريف جدا جدا جدا. ان انا في الخط انواع كتير، ازاي تكتب الخط الفارسي، ازاي تكتب الخط الثلث، ازاي تكتب الخط الكوفي، وكان في اسم كده ممكن معين يكتب شيء سهل جدا ويبقى شكله كويس جدا لو كتب الخط الفارسي، وانا كتبته بالخط الفارسي ونسيت. لقيت الدنيا مقلوبه عليا: تعالى انت ازاي كتبت الخط هذا النعي بالخط الفارسي؟ ليه يا اخوانا؟ قالوا انت ناسي ان احنا بنحارب مين. فكانت الحرب ما بين العراق وما بين ايران. فيعني الخط موهبه، الخط عطاء، وكل حضرتك انت لو قربتي من كل اي حاجه لها علاقه بالفن كلهم قريبين جدا من بعض. اللي بيدرس خط قريب جدا من الرسم، اللي بيدرس خط ورسم قريب جدا من الموسيقى، اللي بيدرس خط ورسم وموسيقى قريب جدا من هو يستمع الشعر، ان هو كيف يلقي الشعر، كيف يتذوق الشعر. دكتور عصام عزوز، بما انك عاشق من عشاق صوت كوكب الشرق ام كلثوم وحافظ كل حاجه عنها، وانا شايفه الورق اللي قدامي اهو بيقول كده برضه، هل بتحب تسمع ام كلثوم في الراديو ولا بتحب تشوفها في التلفزيون؟ الراديو. الراديو ليه؟ لان حضرتك انت في التلفزيون بيديك ابهار قد يقطع عنك الفاصل ما بين الخيال، وان انت تجودي بخيالك وتسرحي بيه وتعودي الى منطقه ذكرى. كل اغنيه في حياه اي حد لها ذكرى. التلفزيون بيقطع عنك هذه الفصل، قد يعطيك متعه المشاهده لكن قد يسلب منك متعه الخيال. ومتعه الذكرى، وان انت تفتكري الاغنيه دي كانت امتى وليه اتقالت، وان انت تلتقطي الكلمات اللي اتغيرت في الاغنيه. فما زال اللي يعشق الفن هو قريب جدا انه يستمع للراديو. طيب ايه رايك تقول لنا على ذكرى جميلة الأغنية من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وانت طالب وبتذاكر والراديو مفتوح جنبك، كانت ايه؟ هقول لحضرتك، انت بتفتحي يعني مخزون من الأسرار. يعني هقول لحضرتك الحاجة، يعني كلنا مين فينا حب وما استعملش أم كلثوم؟ ده لازم يستمع لأم كلثوم طبعا. مين فينا حب وما أرسلش إلى محبوبته أغنية من أغنيات أم كلثوم؟ مين فينا حب وما كتبش من أجل عينيك؟ يا سلام. طب يعني القصة الجميلة بقى لأجل عينيك لكوكب الشرق وللدكتور عصام عزيز. لا يعني بص حضرتك، أولا من أجل عينيك لها قصة ظريفة جدا جدا. يعني من أجل عينيك عبارة عن ديوان، أم كلثوم قرت الخمس قصايد وهي اللي عملت الأغنية من أجل عينيك. يعني قد تكون مفاجأة للمستمعين إن من أجل عينيك لم تكن أغنية مكتوبة كاملة، يعني خدت هي كل عبارة ديوان عن ديوان هي خمس قصائد وكتب جمعت منه من أجل عينيك. وكانت يعني من الاغاني الرقيقه جدا جدا جدا. من اهم الاغاني اللي في حياه اي حد فينا الاطلال. كلنا مرينا بتجارب عاطفيه. حضرتك ابراهيم ناجي. ابراهيم ناجي هو طبيب، والغريب جدا جدا ان ام كلثوم كانت بتقابله وكانت بتحس ان هو هذا الطبيب في صدره في مكنون من الاسرار. ولم تلتقي به كشاعر اطلاقا، يعني كانوا يعرفوا بعض كواحد عنده عواطف جياشه، واحد متذوق للفن، وكان بيتقابلوا في نقابه السمائين. هل راى الحب Oh, أصدقائي المستمعين، يمكن سهرة الأستاذ الدكتور عصام عزوز استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي سهرة جميلة جدا، بس أنا عايز أقول إن هو اختار إن هو يتكلم عن واحدة مصرية صميمة من الريف المصري، كوكب الشرق، أم كلثوم، اللي ما فيش حد في العالم العربي والعالم الغربي أيضا ما بيحبهاش، بيحبوها، بيحبوا أغنيتها. فإحنا لو هنتكلم عن أعمال أم كلثوم وعن سهرة أم كلثوم إحنا عايزين سهرات. فأنا بقول للدكتور عصام اسمح لي إن إحنا نختم على عمل أنت بتختاره لكوكب الشرق أم كلثوم اللي هي اللي أنت بتحبها جدا، ويكون هدية منك لسادة المستمعين. هتختار إيه؟ أولا حضرتك يعني زي ما بيقولوا اختيار المرء جزء من عقله. كلنا بقدر عظمة مصر وبقدر ما تغنت به أم كلثوم، وزي ما قلت حضرتك أم كلثوم موحدة الأمة العربية، إحنا محتاجين كلنا نتوحد لحب مصر. ويعني أنا عارف إن أنت زواقة أكثر مني، ومخزون الأسرار والأغنيات عندك كثير، فيعني أترك لك جزء من عقلك لكي يختار أغنية نحب بها مصر، وربنا يخلي مصر. يا رب يخلي لنا مصر وتحيا مصر. طب انا هحط لك اغنيه هي هتبقى مفاجاه لحضرتك، لان اكيد انت ما سمعتهاش. اكيد طبعا. طيب انا قلت لحضرتك المخزون بتاعك كبير، وانا واثق طبعا من ان اختيارك هيكون يعني جزء إن شاء الله. حبيتك لمصر ان شاء الله. باسم مين يا خارجين على الشعب وانتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم اسرائيل والاستعمار، وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تهبط قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تهبط قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تهبط قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تهبط قلوب المولى جمع الطريق. يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ شو مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق يا خارجين على الشعب انتم باسم مين باسم مين باسم مين شعبنا سمعوا المستعمرين مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق يا خارجين على الشعب أنتم باسم مين باسم مين الأستاذ الدكتور عصام عزيز أنا بشكرك جدا جدا ربنا يوفقك في عملك كطبيب وهوايتك كخطاط وشاعر أيضا أنا يعني بدعو أن أنتوا تستمروا كرافد من روافد ثقافتنا وأنتوا اللي بتغذونا وبتغذوا عقلنا بالعلم والمعرفة والأدب أنا اللي شاكر للراديو شكرا كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.